بسم الله. الدرس 21 من شرح الورقات. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، أيها المستمعون والمستمعات، فهذا هو الدرس 21 من متن الورقات، خلاصات وثمرات. ما زلنا مع المحور السادس من محاور الورقات، أبواب أصول الفقه حسب الخريطة الجوينية هنا في الورقات، والذي تقدم بالتفصيل أيها النجباء بعد مقدمة بمسائلها الخمسة، تفصيل الباب الأول الأمر والنهي، حيث اشتمل الأمر على 11 مسألة، بينما النهي على مسألتين مع متعلقات في غاية الأهمية. وتفصيل الشق الثاني من الباب الثاني العام، واشتمل على مسائل ثلاثة في غاية الأهمية مع متعلقات بذلك في غاية النفاسة. والآن مع تفصيل الشق الثاني من الباب الثاني الخاص بمسائله ومتعلقاته الستة. ما مفهوم الخاص في الاصطلاح؟ ما مفهوم التخصيص اصطلاحا؟ إلى كم ينقسم التخصيص بمعنى المخصص؟ ما هي أنواع المخصص المتصل؟ ما هي أحكام وشروط المخصص المتصل للعموم؟ ما هي أنواع المخصص المنفصل؟ التفصيل. اعلم أيها النجيب أن العام على أقسام ثلاثة: عام بقي على عمومه لم يخصص أبدا، لا بالكتاب ولا بالسنة ولا بالإجماع ولا بالقياس ولا بالعقل ولا بالحس ولا بالعرف، والأمثلة بالعشرات والمئات والآلاف والألوف. ثانيا، عام مخصوص، وهذا ما سنسلط عليه الضوء في هذه المدارسة من هذا الدرس 21 بحوله وقوته. فالعام المخصوص أو المخصص هو شامل لجميع أفراده وجزئياته من حيث تناول اللفظ لها، لا من جهة الحكم، لأن بعض الأفراد لا يشمله الحكم نظرا للمخصص. وسنذكر أمثلة متنوعة توضيحية لهذا القسم الثاني بعد بحوله. وعام أريد به الخصوص، كالناس من قوله تعالى: إن الناس قد جمعوا لكم الآية، وهو الذي لا يشمل جميع أفراده لا من جهة التناول ولا من جهة الحكم، بل هو كلي استعمل في جزئي، فهو مجاز بالقطع، بخلاف القسم الثاني فهو حقيقة على أرجح الأقوال. انظر غاية المأمول للإمام الرملي، قال في جمع الجوامع: والعام المخصوص عمومه مراد تناولا لا حكما. وانظر الإمام الزركشي فقد أطنب في الفرق بينه وبين العام الذي أريد به الخصوص، وأن العام قد يكون قطعيا في أفراده إذا لم يوجد مخصص يخصص العام، كما في مثل قوله تعالى: والله بكل شيء عليم، وقوله: لله ما في السماوات وما في الأرض، وغيرهما مما لم يدل دليل عقلي على تخصيصه. فالعام في الآيتين الكريمتين السابقتين وما شابههما قطعي في أفراده اتفاقا، وليس ظاهرا فقط. وأما إذا وجد مخصص ما للعام فإنه قد يكون قطعيا أيضا، كدلالة العموم على الواحد فيما ليس بجمع، ودلالته على الثلاثة فيما هو جمع، لأنه لا يحتمل خروجه بالتخصيص بل ينتهي إليه، ولو خرج من الحكم لكان نسخا لا تخصيصا. إذن الدلالة في هاتين الصورتين أيضا قطعية نظرا إلى ما ذكرناه من الملابسات التي تطرق إليها الأصوليون. وأما وهذا هو محل النزاع الذي يحتاج إلى تحرير وتدقيق، وأما دلالته على جميع الأفراد فهي غير ما ذكرناه فإنها ظاهرة فيه لا قطعية. لماذا؟ لاحتمال وجود مخصص ما ولو لم نطلع عليه، لكثرة المخصصات الشرعية والعقلية والعرفية إلى آخر ما هنالك. هذا مذهب الأكثرين. وأما الحنفية فيقولون في هذه الجزئية: إنه قطعي فيها لا ظاهر فقط، إذا لم يقم دليل على انتفاء التخصيص عملا بالأصل إلى أن يظهر خلافه. انظر الوجيز للدكتور حسن هيتو حفظه الله. إذا تقرر هذا أيها النجيب، علمت أن إمام الحرمين ركز على القسم الثاني من الأقسام الثلاثة السابقة، العام المخصوص. انتهت المقدمة. والآن مع تفصيل المسألة الأولى من الشق الثاني الخاص، وهي ما مفهوم الخاص اصطلاحا. قال رحمه الله في تفصيله: والخاص يقابل العام. قلت: وعرفه الإمام المصنف في البرهان بأنه هو الذي يتناول واحدا فحسب، وقيل هو اللفظ الدال على مسمى واحد أعم من أن يكون فردا أو نوعا أو صنفا، وقيل هو ما يراد به هو ما يراد به بعض ما ينطوي عليه لفظ بالوضع. قلت: فمعنى قوله والخاص يقابل العام أنه ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر، وإنما يتناول شيئا محصورا إما واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك، كرجل ورجلين وثلاثة رجال إلى آخر ما ذكره الإمام الحطاب تبعا للشارح المحلي. وتبقى للقاعدة وبضدها تتميز الأشياء، فإذا عرفت مفهوم العام كما فصلناه سابقا سهل عليك ما يقابله وهو الخاص، وإذا صعب عليك العام صعب عليك استيعاب الخاص. فالمطلوب أولا هضم مفهوم الخاص، مفهوم العام، وإلا بأن حرقت المراحل وقعت في العنت. فالخاص بتعبير الشارح العبادي من باب تقابل العدم والملكة. ثم فصل رحمه الله ما ذكره الشارحان المحلي والحطاب فانظره. فقد تطرق رحمه الله إلى مسألة التقابل الأربعة عند المناطقة رحمهم الله، محاولا تنزيلها على كلام المصنف رحمه الله هنا، والعام يقابل الخاص، مستدلا معترضا مجيبا، مرجحا رحمه الله التقابل في كلام المصنف هنا في العام والخاص من باب تقابل العدم والملكة، فانظره فإنه مهم. وأما مفهوم الخاص لغة فهو المنفرد، تقول خص فلان بكذا إذا انفرد به ولم يشاركه فيه غيره. والآن مع تفصيل المسألة الثانية، ما مفهوم التخصيص اصطلاحا؟ قال رحمه الله في هذه المسألة الثانية: والتخصيص تمييز بعض الجملة، انتهى. قال الشارح الحطاب رحمه الله: أي إخراج بعض الجملة التي يتناولها اللفظ العام، كإخراج المعاهدين أو المعاهدين. قلت: كما في الدمياطي على المحلي بفتح الهاء اسم مفعول، أي الذين عاهدهم المسلمون من قوله تعالى: فاقتلوا المشركين، انتهى من الحطاب. قلت: والأشبه جواز الوجهين المعاهدين والمعاهدين كما لا يخفى هذا. وقد عرف الإمام الجويني في البرهان التخصيص فقال: إفراد الشيء بالذكر في اصطلاح الأصوليين. تقول: خصص فلان الشيء بالذكر إذا أفرده، واللفظ الخاص هو الذي ينبئ عن أمر يجوز إدراجه مع غيره تحت لفظ آخر. وقال الشيرازي: التخصيص تمييز بعض الجملة من الجملة بحكم أو معنى، انتهى من تحقيق ودراسة للإمام الطهطاوي. قلت: فالتخصيص مصدر خصص بمعنى خص، فهو بمعنى أصل الفعل دون التكثير الذي تفيده الصيغة غالبة. انظر شرح الكبير الإمام العبادي، فقد أثار بعض الإرادات والاعتراضات على هذا الاستعمال. ثم أجاب رحمه الله: ولحلحلة ما نحن فيه أيها الأبرار أكثر أقول. أما التخصيص في اللغة فهو الإفراد كما قلنا في الخاص أنه المنفرد، وفي الاصطلاح تمييز بعض الجملة أي إخراج بعض الجملة التي يتناولها اللفظ العام كما نقلناه عن الحطاب. وعليه فالتمييز المفسر بالإخراج يحترز به من النسخ الذي هو إخراج لبعض الأفراد بعد العمل، وقد يكون إخراجا كليا كما سيأتي في باب النسخ بحوله وقوته. فالتخصيص لا يكون إلا بإخراج بعض الأفراد من العام الذي عبر عنه المصنف رحمه الله بالجملة، ولا يجوز أبدا أن يكون التخصيص مستغرقا لجميع الأفراد بخلاف النسخ. وبمعنى آخر، النسخ رفع كلي في معظم صوره أو جزئي في صور أخرى، لكن بعد العمل، وإلا فهو من باب الخاص. لكن قد يقول قائل: ما الفرق بين التخصيص والمخصص والمخصص والخاص؟ قلت: أما التخصيص فقد عرفت أنه تمييز بعض الجملة أي إخراجها من العام، وقيل بتمييز بعض العام كما في شرح الكبير. وأما المخصص الذي هو اسم فاعل فهو اللفظ الدال على الإخراج تجوزا، كقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة كما في الصحيحين، تخصيصا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وإلا فالمخصص في الحقيقة هو إرادة متكلم، وأما المخصص اسم مفعول بفتح الصاد طبعا فهو العام الذي أخرج منه بعض الأفراد بالتخصيص، وليس البعض المخرج، وليس المخصص البعض المخرج أبدا، فالبعض المخرج يسمى الخاص. فقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم يشمل كل عمل، بدليل إضافة العمل إلى المعرفة وهي الكاف كما تقدم في سياق العموم. فالآية عامة تشمل كل ما يصلح أن يدخل تحتها، وعلى رأس ذلك صيام التطوع والنافلة، فهي عامة. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة يسمى مخصصا، فهو الذي دل على إخراج هذه الجزئية من اللفظ العام، وهو ولا تبطلوا أعمالكم الذي يسمى مخصصا أو عاما مخصوصا. وأما التخصيص فهو مصدر وهو معنى من المعاني لا يتحقق إلا بوجود أركان، من مخصص مجازا، وإلا فالمخصص حقيقة الإرادة، إرادة المتكلم كما ذكرنا. وهو الحديث الصحيح الشريف مثلا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلى المكتوبة، أو قوله الصائم المتطوع أمير نفسه الحديث عند الجمهور. أما المالكية فتعاملوا معه رواية ودراية من حيثيات مختلفة. أرجوك أن لا تحكم بشيء قبل الاطلاع، ولا بد من مخصص وهو الآية، ويسمى كما ذكرنا بالعام المخصوص، ولا بد من الأدوات، وبذلك يتحقق التخصيص، وهي إما متصلة أو منفصلة كما سترى. وأما المتخصص الذي هو صفة فيطلق على فاعل التخصيص وهو الشارع، وأما الخاص والخصوص فمعناهما واحد هنا، وإنما الاختلاف بينهما في التصريف فقط كالصوم والصيام. واحذر من الشطحات والشذوذات التي ادعاها بعضهم في الفرق بين الصيام، بين الصوم الذي هو مصدر قياسي والصيام الذي هو مصدر سماعي، بانيا على هذا الفرق المزعوم طامات عظاما. والآن مع تفصيل المسألة الثالثة إلى كم ينقسم التخصيص. قال رحمه الله في تفصيلها وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. قال الشارح الحطاب وهو أي المخصص بكسر الصاد المفهوم من التخصيص ينقسم إلى متصل وهو ما لا يستقل بنفسه بل يكون مذكورا مع القول، قلت كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذه الآية الكريمة عامة من وجوه، منها الناس، فتعم جميع الناس صغارا وكبارا، مسلمين وغير مسلمين، مكلفين وغير مكلفين، مستطيعين وغير مستطيعين. وقوله من استطاع، من هو المخصص المتصل المعروف بالتقييد بالصفة، بيانه أن من الموصولة في الآية مجرورة بدل من الناس، بدل بعض من كل، وعليه فالمعنى أن الحج واجب على الناس المستطيعين بدنيا وماليا وأمنيا. ثم اعلم أن هذا التقييد بالصفة عام يشمل البدل كما مثلنا، والتقييد بالإضافة، وفي سائمة الغنم زكاة، وفي سائمة الغنم زكاة كما قال صلى الله عليه وسلم، وفي كل سائمة في كل 40 بنت لبون. وانظر الخلاف الفقهية، هل السوم شرط للوجوب أم تجب حتى في المعلوفة؟ انظر الخلاف الفقهية بين أهل العلم، لكن هذا عند الأصوليين الذين يوسعون المفهوم، الذين يطلقون التقييد بالصفة على البدل وعلى الإضافة كما رأينا، وعلى النعت أيضا كما في لفظ وفي الغنم السائمة زكاة. فالتقييد بالإضافة والبدل وهكذا عند الأصوليين من باب الصفة، تدبره فإنه مهم. بينما النحويون والنحاة لم يوسعوا هذا المفهوم، فالإضافة لها مفهوم خاص، والنعت أو الصفة له مفهوم خاص، ولكل وجهة هو موليها. ثم قال الشارح الحطاب رحمه الله متابعا ومنفصل، وهو ما لا يستقل بنفسه ولا يكون مذكورا مع العام بل يكون منفردا، انتهى. قلت ومنه قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، فهذا النص يشمل جزئيات متنوعة، منها تحريم قتل النفس بالاغتسال بالماء البارد، وخاصة إذا كان في رأسه جرح وما شابه ذلك. فهذه الآية الكريمة لها جهتان، جهة عامة وجهة خاصة. وبها استدل سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه لما تيمم وصلى بأصحابه وهو جنب، تخصيصا منه لنصوص عامة، بل تخصيصا لنصوص أعم من هذه الآية توجب ذلك، وأقره صلى الله عليه وسلم على ذلك، ونعم الإقرار هو. والآن مع تفصيل المسألة الرابعة، ما هي أنواع المخصص المتصل؟ قال رحمه الله: فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة، انتهى. قلت: ذكر المصنف رحمه الله هنا ثلاثة أنواع للمخصص المنفصل. الاستثناء كقوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقول سيدنا رسول الله كما عند الإمام الترمذي وغيره: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. الشرط نحو أكرم بني تميم إن جاءوك، أي الجائين منهم، كما قال الشارحان. ومنه قوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، ويسمى مفهوم الشرط. التقييد بالصفة: أكرم بني تميم الفقهاء، انتهى من الشارحين المحلي والحطاب، مع شيء من الإيضاح. قلت: فهذه مخصصات ثلاث من المخصص المتصل عند إمام الحرمين رحمه الله هنا: الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة، مغفلا رحمه الله الكلام على التقييد بالحال، كقول القائل: وقفت على أولادي وأولاد أولادي محتاجين، هكذا بتنكير محتاجين حتى يكون حالا. فهذا مثال للتخصيص بالحال، لأن الاحتياج يكون شرطا للجميع. كما أغفل رحمه الله التقييد بالظرف بنوعيه: زمانا ومكانا. زمانا كقولك: لا تكرم زيدا اليوم، ومكانا كقولك: لا تهن أحدا في الحرم. فهذان نوعان، التقييد بالحال والتقييد بالظرف، من قبيل التخصيص بالصفة. كما أغفل رحمه الله التخصيص بالغاية بنوعيها: بإلى وبحتى. بإلى كما في قوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل. وبحتى كما في قوله: ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي ولا تجامعوهن حتى يطهرن من دم الحيض ومثله النفاس، فإذا تطهرن أي بالماء فأتوهن أي جامعوهن من حيث أمركم الله، أي في الحرث لا في الفرث، فهي حيثية تقييد لا حيثية تعليل. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، هذا تذييل. والحاصل أن للمخصص المتصل أنواعا أربعة: الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة، ويلحق بالنوع الثالث نوعان ذكرناهما: التقييد بالحال والظرف. ثم النوع الرابع التقييد بالغاية، فهي أربعة كاملة عموما، أو هي ستة من حيث التفصيل. والآن مع تفصيل المسألة الخامسة: ما هي أحكام وشروط أنواع المخصص المتصل للعموم عند الأصوليين؟ قال رحمه الله في تفصيل هذه المسألة الخامسة: والاستثناء إخراج ما لولاه لا دخل في الكلام، وإنما يصح الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط، والمقيد بالصفة يحمل عليه المقيد المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. فهذه انتهى. فهذه فقرات سبعة خصها رحمه الله بالحديث عن أحكام مخصص المتصل الثلاثة: الاستثناء، التقييد بالشرط، التقييد بالصفة. أقف معها وقفات مختصرة في سطور. فأما الاستثناء فيتعلق به أحكام أربعة. الحكم الأول: ما مفهوم الاستثناء؟ قال رحمه الله فيه: والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، انتهى. قلت: والاستثناء استفعال من الشيء، يقال: ثنيت الشيء إذا صرفته عن حاجته ومراده، أو رد الشيء بعضه على بعض، وهو حقيقة في المتصل والمنفصل، وقيل غير ذلك. انظر انظر البرهان، انظر البرهان للمصنف رحمه الله. وبما أن تعريف المصنف رحمه الله فيه نوع من القصور كعادته في هذا الكتاب تيسير على المبتدئين، فإنه يجب الإفصاح عن المقيدات المكملة له. برهان ذلك أنه رحمه الله ذكر في البرهان بعض القيود أو بعض المكملات لهذا التعريف مع مناقشتها. وعليه فقوله رحمه الله هنا إخراج ما لولاه، إخراج ما لولاه. وعليه فقوله رحمه الله فيه هنا إخراج ما لولاه، أي للاستثناء، أي للاستثناء، لا دخل في الكلام، لا دخل في الكلام. ينبغي أن يقيد بمثل تعريف الرازي إخراج بعض الجملة من الجملة بلفظ إلا وما أقيم مقامه انتهى، أو بقول ابن قدامة قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول انتهى، أو بقول حجة الإسلام الغزالي قول ذو صيغ مخصوصة محصورة دال على أن المذكور فيه لم يرد بالقول الأول انتهى. قلت إذا تدبرت هذه التعاريف الاصطلاحية الأصولية للاستثناء أدركت أن هناك جدلا بين العلماء وخاصة الأصوليين في مسائل ومتعلقات خلاصتها من المقطوع به أن الاستثناء إما متصل وإما منقطع، هذا مذهب الجمهور من الأصوليين والنحويين، وخالف من الأصوليين في المسألة الإمام الغزالي، لكن في المنخول ذاهبا إلى عدم صحة الاستثناء المنقطع. وأما عبارة المصنف هنا لها محملان، المحمل الأول يرى أصحابه أن التعريف خاص بالمتصل حيث قال والاستثناء إخراج ما، أي الدلالة على خروج شيء من حكم الكلام بإلا أو إحدى أخواتها، لولاه أي لولا الإخراج موجود لدخل ذلك المخرج في حكم الكلام السابق. والأمثلة لا تحصى، لا تخفى عليك، كتابا وسنة وغيرهما، كتابا وسنة وعربية وما إلى ذلك، انظر العبادي. فأصحاب هذا المحمل يرون أن تعريفه خاص بالمتصل، قائلين بأن المنقطع غير داخل في كلام المصنف هنا حتى نطالب بإخراجه لأنه من غير جنسه، وعليه فالمنقطع ليس من التخصيص المتصل، بل ولا من المنفصل، بل ولا من المنفصل كما صرح بذلك الإمام العضد. وهناك محمل آخر يرى أصحابه أن الاستثناء في المنقطع مجاز وفي المتصل حقيقة، وهو الذي نصره الإمام الشيرازي والغزالي والبيضاوي وابن الحاجب والرازي وإمام الحرمين والسرخسي، هو الذي نصره الإمام المحلي على جمع الجوامع حيث قال والأصح أنه مجاز في المنقطع، تبعا لمقتضى كلام الشيرازي من أن محل الخلاف في لفظ الاستثناء، لكن أنكر ذلك السعد في التلويح حيث قال قد اشتهر فيما بينهم أن الاستثناء حقيقة في المتصل مجاز في المنقطع، والمراد صيغ الاستثناء، وأما لفظ الاستثناء فحقيقة اصطلاحية باتفاق، وإنما النزاع في الصيغ أي الأدوات. قال العبادي رحمه الله في الشرح الكبير على أنه يمكن جعل حد المصنف شاملا للمنقطع بأن يحمل الإخراج على ما يشمل الإخراج من مفهوم الكلام، والدخول على ما يشمل الدخول في حكم ما يفهم بواسطته ولو عرف انتهى. ثم علم أن هناك جدلا دقيقا مفاده هل يطلق الاستثناء على مجموع قولنا جاءني القوم إلا زيدا باستثناء إلا زيد، إلا زيدا، أو على إخراج زيد فقط، أو على زيد المخرج، أو على لفظ زيد المذكور بعد إلا؟ يقول الإمام السعد رحمه الله ما مفاده يطلق الاستثناء على كل واحد من هذه المعاني الأربعة حسب تحقيق المناطات بناء على هذه الاعتبارات الأربعة، لذا يجب أن يحمل كل تفسير من هذه التفسيرات على ما يناسبه من المعاني الأربعة. انتهى من الشرح الكبير للعبادي نقلا عن الإمام السعد من الحاشية على العضد بشيء من التصرف والإيضاح. والحاصل أن الاستثناء المتصل من المخصصات المتصلة المعتبرة، بخلاف المنقطع فليس من المخصصات المتصلة ولا من المنقطعة، وإن ذكره المصنف رحمه الله إمام الحرمين بعد استطرادا ليس إلا، كما أفاده الشارح الحطاب مؤكدا رحمه الله أن الاستثناء المنقطع يشترط فيه أن يكون فيه نوع ملابسة ما بين المستثنى كالحمار والمستثنى منه كالقوم، من قولنا قام القوم إلا حمارا، وعليه فلا يقال قام القوم إلا ثعبانا لعدم الملابسة، انتهى. الحكم الثاني من الأحكام المتعلقة بالاستثناء المتصل جواز صحة الاستثناء من المستثنى منه شريطة أن يبقى منه شيء، قال رحمه الله وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، انتهى. قال وإنما يصح أي الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء أي ولو واحدة، نعم لو استغرق المستثنى منه لم يصح وكان لغوا، كما صرح هو بنفسه في البرهان قائلا مسألة إذا استغرق الاستثناء الجميع كان باطل اللغو، وإن أبقى الاستثناء شيئا وإن قل النفيد وبقي ما أبقاه للاستثناء، انتهى. فلو قلت له علي عشرة إلا تسعة صح ولزمه واحد، ولو قال إلا عشرة لم يصح ولزمته العشرة، انتهى من الحطاب مع شيء من الإيضاح. قلت ونص الحافظ السيوطي رحمه الله على جزئية كقولك أوصيت له بمئة إلا مئة، قال فيصح ويكون رجوعا، قال أفتيت بذلك ثم رأيت في كلام الأصحاب الشافعية ما يساعده فتأمل، انظر العبادي. قلت والفائدة من الرجوع فيها لوجود ما يشعر بالرجوع من قرائن تتعلق بالمقام والحال، انظر العبادي. الحكم الثالث من أحكام الاستثناء هل يشترط في الاستثناء أن يكون متصلا بالكلام؟ قال رحمه الله ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. قلت ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام أي النطق أو في حكم المتصل، وعليه فلا يضر قطعه بسعال أو تنفس ونحوهما كسكتة تعب أو طول الكلام، انتهى من العبادي، ونحو ذلك مما لا يعد فاصلا في العرف. أما إذا لم يتصل بالكلام المستثنى منه فلا يصح أبدا، انتهى من الحطاب. هذا هو مذهب الجماهير وعلى رأسهم الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم، وهو الذي اتفق عليه اللغويون والفقهاء كما نقله إمام الحرمين والبزدوي والبيضاوي. وأما ما نقل عن بعض الأعلام كسيدنا ابن عباس رضي الله عنهما أنه يجوز إلى شهر أو إلى سنة بل إلى الأبد وغيره من الصحابة والتابعين، فإما صحيح غير صريح أو صريح غير صحيح. وقد فند الجمهور ما استدل به الفريق الثاني، انظر كتب التفسير رواية ودراية، وخاصة عند قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت، وفي آية كفارة الأيمان من البقرة والمائدة، وانظر كتب الفقه وخاصة الفقه المقارن. وقد وقفت على عبارة لإمام الحرمين صاحب الورقات في البرهان يجب أن تكتب بماء الذهب فيما نحن فيه، قال رضي الله عنه ولو عمل بالاستثناءات المنفصلة لم يثبت ثقة بالعهود والمواثيق، ولما أفضى عقد إلى اللزوم، ولما علم صدق صادق وكذب كاذب مع ارتقاب الاستثناء، انتهى. وانظر تفصيله في حاشية الخطيب. ثم اعلم أن من دقة فهم المصنف هنا أنه عبر بمن التبعيضية، حيث قال ومن شرطه إشارة إلى أنه اكتفى بهذا الشرط مغفلا شروط الأخرى اقتصارا أو اختصارا. وخلاصة هذه الشروط التي يجب الرجوع إليها في المطولات أن يكون متصلا بالكلام كما هو مذهب الجمهور وقد تقدم، وأن يكون الاستثناء غير مستغرق، وإلا بأن كان مستغرقا لجميع الأفراد فهو باطل بالإجماع كما قاله الإمام الشوكاني في الإرشاد. وشكك الإمام بخيت المطيع في المسألة قائلا الحق أن الاتفاق على بطلان الاستثناء المستغرق ليس على إطلاقه بل فيه تفصيل، انظر حاشيته على نهاية السؤال. وأن يلي الكلام بلا عطف وإلا كان لغوا اتفاقا، قاله الأستاذ وأبو إسحاق الإسفرايني. وقال الشوكاني أقول وأن لا يكون، هذا هو الشرط الرابع، وأن لا يكون الاستثناء من شيء معين مشار إليه كما قاله إمام الحرمين الجويني. وقال الشوكاني في الإرشاد الحق جوازه، انتهى. هذا وقد ورد في الصحيحين وغيرهما. تقديم الكفارة، كفارة اليمين في اللفظ على الحنث مع تقديم المشيئة. قال صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يميني فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. لكن في الاستدلال به على ما نحن فيه نظر وبحث واستدلال، فهل المشيئة التي وردت في هذا الحديث تعد من الاستثناء الذي تحدث عنه الأصوليون؟ انظر تحرير المسألة أصوليا وفقهيا في المطولات. الحكم الرابع من أحكام الاستثناء، هل يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه؟ قال رحمه الله ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، انتهى. قلت فتقول ما قام إلا زيدا أحد، وأذكرك أن الجملة عامة لأن النكرة في سياق النفي تعم، فتعم أي أحد، وعليه فيشمل هذا العموم المفرد والجمع والمذكر والمؤنث والقليل والكثير. انظر العبادي. الحكم الخامس من أحكام الاستثناء، هل يجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره أو لا؟ قال رحمه الله فيه ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. قال الشارح الخطاب، قال الشارح الخطاب وهو المتصل المعدود في المخصصات المتصلة كما تقدم، ومن غيره وهو المنقطع كما تقدم، انتهى. قلت وقد تقدم بعض ما يتعلق بموضوعنا، وانظر سبب الخلاف بين العلماء في مواطن في الفقه الإسلامي، والسبب هل أقول انظر في المطولات هل الاستثناء متصل أو منقطع فيما ورد من هذه الاستثناءات كتابا وسنة. فمثلا في قوله تعالى إلا ما ذكيتم، الخلاف شهير بين الجمهور وبين السادة المالكية. انظر أحكام القرآن لإمام القرطبي، وانظر قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، فهو من الجن قطعا. لكن هناك تساؤلات معظمها مبنية على شبهات، والنصوص التي ورد فيها الاستثناء كثيرة جدا لا تحصى كما قلنا. ففي النساء يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فهو منقطع. وفي مريم لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، منقطع. وفي البقرة إلا من اغترف غرفة بيده، هل هو منقطع أم متصل أو هو راجع إلى جملتين أو إلى جمل متعاقبة. وفي سورة العصر إلا الذين آمنوا، هل هو منقطع أو متصل إلى آخره. وبعد، فهذه أحكام خمسة تتعلق بالاستثناء الذي هو من المخصصات المتصلة عند الأصوليين كما قررنا سابقا. والآن مع تفصيل المسألة، والآن مع تفصيل مسألة أخرى، وهو المخصص الثاني المتصل المعروف بالتقييد بالشرط أو المعروف بالتخصيص بالشرط. قال رحمه الله فيه في تفصيله مقتصرا على حكمين مهمين من الأحكام المتعلقة به عند الأصوليين. الحكم الأول جواز تأخره عن المشروط، الثاني جواز تقدمه على المشروط، فهذان حكمان. قال فيهما والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط، أي في اللفظ، كقولك أكرم بني تميم إن جاءوك كما تقدم. ويجوز أن يتقدم عن المشروط، أي في اللفظ، نحو إن جاءك بنو تميم فأكرمهم، هذا من حيث اللفظ. وأما في الوجود الخارجي فيجب أن يتقدم الشرط على المشروط أو يقارنه كما في الحطاب بنوع من التصرف. ثم اعلم أن الشرط اصطلاحا عند الأصوليين هو ما يلزم من عدمه العدم لذاته، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وهو عقلي كاشتراط الحياة للعلم، وشرعي كاشتراط الطهارة للصلاة، وعادي كنصب السلم للصعود إلى السطح. فهذه أقسام ثلاثة للشرط لا تخصيص فيها، وإنما التخصيص يقع بقسم الرابع، وهو الشرط اللغوي النحوي، وهو ما دخل عليه شيء من الأدوات المخصوصة الدالة على سببية الأول ومسببية الثاني. وهذا ما أشار له المصنف هنا بقوله كقولك أو كقول الضابط المشرف على كتيبة معينة وهم يحرسون الحدود: إن انتصرتم في هذه المعركة فلكم إجازة خاصة. فالانتصار سبب في الإجازة، فها أنت ترى أن هذا الشرط اللغوي صار مستعملا في السببية غالبا، ولكن ليس بذاته، وإنما بجعل الجائل. فإذا قال رئيس من المجالس العلمية مثلا لمن تحته: أكرم الفقهاء إن جاءوك، لازم من مجيئهم وجود الإكرام، ولازم من عدمه عدمه. ولكن هذا ليس من ذات الشرط، وإنما من أمر خارج، وهو إيجاب الرئيس. والخلاصة أن المتخصص أن التخصيص منوط بالشرط اللغوي النحوي فقط. والآن مع تفصيل المخصص الثالث من المسألة الخامسة: التخصيص بالصفة. وهذا هو الباب الثالث من الأبواب الأصولية الثمانية عشرة: المطلق والمقيد. قال رحمه الله في تفصيله: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالأيمان في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد، انتهى. ولكون المصنف رحمه الله ذكر المطلق والمقيد إجمالا، والمقام يقتضي نوعا من التفصيل، هاكم كلمات يسيرات تتعلق بهذا الباب العظيم من أبواب أصول الفقه. اعلم أن صورة التقييد إما أن تتحد مع صورة الإطلاق في السبب والحكم معا، فيجب حمل المطلق على المقيد اتفاقا، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدين، فهذا مطلق. وفي رواية: وشاهدي عدل، وهذا مقيد. فهنا يحمل عليه اتفاقا. وأما أبو حنيفة رحمه الله فلم يقيده به مجيزا النكاح بحضور الفاسقين لاعتبارات خارجية، منها أن الخبر لم يثبت عنده إلى آخر ما هنالك. وإما أن تختلف الصورتان اختلاف السبب واختلاف الحكم، فلا خلاف في عدم حمل المطلق على المقيد، كقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فاليد هنا مطلقة، وقوله تعالى في أحكام الوضوء: وأيديكم إلى المرافق، فاليد هنا مقيدة. فهاتان صورتان متفق عليهما على غرار ما قررناه. وأما إذا اختلف السبب واتحد الحكم ففي الحمل خلاف، فيحمل عند السادة المالكية بجامع، وقيل بغير جامع، ولا يحمل إن لم يكن جامع، كقوله تعالى في كفارة قتل الخطأ: فتحرير رقبة مؤمنة، فهذا مقيد. يقيد المطلق في آية الظهار: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. وإن كان السبب مختلفا فإنه في الأول القتل وفي الثاني الظهار، والحكم فيهما واحد، وهو وجوب الإعتاق، والجامع حرمة مسببهما، انتهى من الدمياطي. فيحمل في هذه الصورة الثالثة احتياطا بتعبير الشارع الحطابي تبع الإمام المحلي للخروج من العهدة وللجمع بين النصين. وأما إذا اتحد السبب واختلف الحكم عكس الصورة الثالثة ففيه خلاف أيضا، ومثاله قوله تعالى في التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فهذا مطلق قيده قوله تعالى من آية الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فهذا مقيد لمن عمل به طبعا. فالسبب فيهما متحد، وهو السبب الموجب للوضوء والتيمم، بينما الحكم مختلف. ففي آية التيمم ففي آية التيمم وجوب المسح وهو المطلق، وفي آية الوضوء وجوب الغسل وهو مقيد. فهذه صور أربعة تجدها مفصلة عند الإمام الشريف التلمساني في المفتاح، تقعيدا وتأصيلا، تمثيلا وتنزيلا، استدلالا ودفعا، خلافا ومذهبا. وتجدها أيضا عند الإمام العبادي في الشرح الكبير. وأحسن من عرف المطلق اصطلاحا هو صاحب جمع الجوامع، فقال: هو ما دل على الماهية بلا قيد من وحدة أو كثرة. ولا تنسى التعريف الشهير المشهور المتداول بين العلماء للمطلق، وهو ما دل على شائع في جنسه مقيد بصفة من الصفات. ويشبه هذا التعريف ما عرفه به النحاة. قلت وقد ذكرت سابقا أن هناك فروقا بين المطلق وبين المقيد والعام والخاص، منها أن عموم العام شمولي استغراقي لكل فرد من الأفراد دفعة واحدة من غير حصر، بينما المطلق عمومه بدلي لا شمولي. فهذا من أبرز الفروق، بل هو أبرز الفروق بينهما. ولضيق الوقت سأقتصر عليه، تاركا الكلام على فروق أخرى كالقول بأن التقييد منوط بالصفات بينما التخصيص منوط بالذوات إلى آخره. انظر الكلام على هذه الأمور في المفتاح وعند الإمام العبادي، فقد أطال النفس في هذه الأقسام الأربعة استدلالا ودفعا. وانظر الوجيز للأصولي الفقيه حسن هيتو حفظه الله. والآن مع تفصيل المسألة السادسة، ما هي أنواع المخصص المنفصل؟ قال رحمه الله في تفصيلها: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس. ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى. قلت: اعلم أن المخصص المنفصل إما أن يكون حسيا يدرك بالحس والمشاهدة وبالحواس الخمس، ومنه قوله تعالى عن الريح تدمر كل شيء بأمر ربها. فهذه الكلية خصصها الحس، الذي دل على أن الريح لم تدمر السماوات والأرض والجبال والبحار، والحال أننا نعيش فوق الأرض ونشاهد السماء والأرض والجبال والفيافي والقفار ولم نشاهد دمارا أبدا. وإما أن يكون عقليا كتخصيص قوله تعالى الله خالق كل شيء بالعقل، فهذه الكلية المؤكدة بكل وبشيء التي هي من أنكار النكرات، وكل التي هي من الألفاظ العموم كما سبق وكما تقدم، بل هي معيار العموم. خصصها العقل بأن ذات الله سبحانه ليست مخلوقة، فلم يخلق نفسه الكريمة ولا صفاته القديمة. وقد يقول قائل: هل يجوز إطلاق شيء على الله؟ الجواب نعم. اقرأ قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، واقرأ قوله قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. وإذا اعترض معترض علينا فيما ذكرناه من الآيات تمثيلا لهذا التخصيص المنفصل، نقول له: يمكن أن يكون أو أن تكون الآيتان الكريمتان من العام الذي أريد به الخصوص، وعليه فهو غير داخل في العام حتى يخصص ويخرج بالحس أو العقل إلى آخر ما هنالك. وإما أن يكون المخصص المنفصل نقليا شرعيا، وهذا ما تحدث عنه إمام الحرمين هنا مقتصرا على أنواع خمسة رئيسة. النوع الأول تخصيص الكتاب بالكتاب، ومنه قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهي عامة تشمل المطلقات المدخولة بها أو بهن وغير المدخول بهن بدليل الجنسية. خصصت بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وعليه فالمطلقة غير المدخول بها لا عدة عليها أبدا لهذا المخصص والمخرج لها من العموم السابق. ومنه نفس الآية والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء بقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن كما مثل به الشارح الحطاب. فالآية الأولى تشمل أولات الحمل وأولات الأحمال وغير أولات الأحمال، والثانية خاصة بأولي الأحمال، وسيأتي تقرير الآية الكريمة وأولات الأحمال إلى آخره في باب تعارض الأدلة بحوله وقوته. ومنه ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، بناء على أنها تشمل الكتابيات من اليهوديات والنصرانيات وهو ضعيف. خصت بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. والصحيح أن الآية الأولى لا تشمل الكتابيات وإنما هي خاصة بالمشركات. وقد يقول قائل إنهن مشركات بقولهن المسيح عزير بن الله والمسيح ابن الله، وهذا شرك كما نص عليه كما جاء في كتاب الله. نقول له شرك الكتابيات جزئي لا كلي، فهذا هو الفرق. ولذلك عامل الإسلام أهل الكتاب معاملة خاصة، فأجاز أكل ذبائحهم والتزوج بنسائهم إلى آخره بشرائط مخصوصة. سلمنا جدلا أنهن داخلات في آية البقرة، فإننا سنخصص الآية بما في المائدة. وغرضنا الآن التمثيل ليس إلا، والبحث في المثال ليس من دأب الرجال. ولتحرير المسألة فقهيا عليك بالمطولات، النوع الثاني تخصيص الكتاب بالسنة مطلقا متواترة كانت أم أحادية، وفي المسألة تفصيل دقيق عميق، وهذا هو مذهب الجمهور. ومن وقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم الشامل للمولود المسلم وغير المسلم، خص بقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وانظر تحرير الخلاف بين الجمهور والحنفية في هذا الحديث. ومنه قوله تعالى وأحل لكم ما وراء، خص بقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا يجمع بين المرأة وعمتها الحديثة. وبما في معنى النوع الثالث من المخصصات المنفصلة تخصيص السنة بالكتاب، ومنه تخصيص هذا الحديث في الصحيحين لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، بقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وإن وردت السنة بالتيمم أيضا بعد نزول الآية الكريمة كما في الحطاب. النوع الرابع من المخصصات المنفصلة تخصيص السنة بالسنة، ومنه تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين فيما سقت السماء العشر، فهو عام بدليل ما الموصولة العامة، يشمل ما دون خمسة أوسق وما فوقها القليل والكثير، فخص بقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. النوع الخامس من المخصصات المنفصلة تخصيص النطق بالقياس، وتحته صنفان. الصف الأول تخصيص القرآن بالقياس، ومنه قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا، فهذه الآية عامة تشمل الحرائر والإيماء، خص عمومها بقوله تعالى فعليهن نصف، وخص عمومه أيضا بالعبد المقيس على الأمة في النصف أيضا. فقوله تعالى الزانية والزاني عامة تشمل الحرائر والعبيدة والإيماء، خص عمومها بتمييز وإخراج الأمة منها بقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، لكن العبد بقي داخل في العموم فقسناه على الأمة في النصف. وأما قلت ولما صح القياس بشروطه وشرائطه خصصنا به الآية الكريمة العامة، فهي آية عامة مخصوصة مخصصة بمخصصين، من المخصص الأول من الكتاب والثاني من القياس. ولا شك أن القياس يستند إلى نص من كتاب أو سنة أو إجماع إلى آخره، فكأنه المخصص، بل القياس متضمن للدليل كما يقول الإمام الشريف التلمساني في المفتاح، وقد قررناه بما يكفي ويشفي هناك. الصنف الثاني من هذا النوع الخامس تخصيص قول الرسول صلى الله عليه وسلم بالقياس، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أبي داود والحاكم وصححه لي الواجدي، يقصد به الغني المماطل كما أفاده الإمام البغوي في شرح السنة، يحل عرضه وعقوبته. فهذا الحديث عام يشمل الوالد مع ولده، وهذا هو الشاهد، وغير ذلك من الأفراد. وعليه فبناء على هذا العموم من هذا الحديث الصحيح الشريف أنه يجوز للولد أن يعاقب والده بحبس ونحوه، وأن يتكلم في عرضه إذا أقرضه ولم يفي أو تأخر، لكن خص الوالد من الحديث وأخرج بالقياس على عدم جواز قوله لوالده أف بمفهوم قوله تعالى فلا تقل لهما أف بالأولى، وهذا ما يعرف عند الأصوليين بمفهوم الموافقة. فله صورتان، أن يكون المسكوت مساوية كإحراق أموال اليتامى أو كإحراق مال اليتيم المساوي لأكله كما في صورة النساء، أو أولوية كما هنا. وبهذا القياس الأولوي خصصنا الحديث السابق لي الواجدي الحديثة. والخلاصة أنه لا يجوز للولد ذكرا كان أو أنثى أن يعاقب والده أو والدته بالتكلم في عرضه إلى آخره، بل ذهب بعض العلماء أبعد مما نتصور فقالوا يجب على الابن الواجد الموسر أن يزوج والده الفقيرة المحتاجة إلى نكاح بدفع كل ما يحقق هذا الواجب، قائلا ولا يجب على الأب إعفاف ولده، انتهى من شرح السنة الإمام البغوي. والحاصل أنه لا يجوز أن يحبس والد في دين ولده عملا بهذا المخصص المنفصل القياس الأولوي. ومعنى قوله النطق هنا أي المنطوق به والمتكلم به تماما كما قلنا عند قوله سابقا، والعموم من صفات النطق، تمشيا مع طائفة من العلماء الذين يفسرون القول بالنطق لا بالمعنى النفساني أو النفسي، مخالفا رحمه الله بذلك ما ذهب إليه البعض من أن القول عبارة عن المعاني النفسية، وأن حديث أنت ومالك لأبيك يمنع حبس الوالد بسبب ولده، لكن يجب الاعتدال في فهم هذا الحديث ونحوه. هذا وفي كتب الأصول تفصيل دقيق عميق لمفهوم الموافقة والمخالفة وما إلى ذلك. وبما ذكرناه من المسائل الخمسة من باب الخاص والمطلق والمقيد وما تفرع على ذلك ينتهي الغرض المسطور. وإلى الدرس الثاني والعشرين نترككم في رعاية الله، هذا والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وسجل بتاريخ 23 من شهر الله المحرم 1440 هجرية، 3 من الشهر العاشر 2018 ميلادية، واليوم يوم الأربعاء ما بعد الظهر وقبل صلاة العصر، إلى مجموعة شرح المتون الصغرى الناصري محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.